لنا بشكي ولا بحكي وانا بتسكت دموع نبضي في قلوب الناس دموع نبضي دموع نبضي. هذه دعوة للشكاية لرب الموحدين. ارفع اليك شكوتي محتاج انا الخير. نشكو ذنوبنا خطايانا نفوسنا الأمارة شيطاننا المريد. ما تتكبرش على انك تشكي، اشكي وابكي وذل واخضع وقطع نفسك في الدعاء والشكوى لله. يا كثير الشكوى إلا من ذنوبك، يا كثير النجوى إلا مع الله. يا كثير التحول إلا عن الذنوب. أشكو إلى الله ذنبك يغفر، أشكو إلى الله ظلمك يصلحك، أشكو إلى الله نفسك واقصد. عفواً إلهي أنت للذنب غافر. إنك إن لم تفعل، إن لم تشكو هذه الشكاية، كنت من الخاسرين. أرفع إليك شكوتي محتاج أنا الخير. لنا بشكي ولا بحكي وأنا بتسكت دموع نبضي في قلوب الناس دموع نبضي.